بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الآيات الكريمات عباد الله تبين لنا أول جريمة قتل تحدث على وجه الأرض. اختلف العلماء هل هذان كان ابن آدم لصلبه، أو أنهما من بني إسرائيل هم أيضا من أبناء آدم ولكنهم ليسوا لصلبه، والجمهور على أنهم أبناء آدم لصلبه لأن هذا ظاهر النص. كذلك استبعد العلماء ألا يقع قتل في الأرض ما بين آدم وبين بني إسرائيل لأنها مدة طويلة بعث فيها أنبياء وبادت أمم وقامت أمم. الأمر الثاني استبعد العلماء ألا يعرف الناس سنة القتل قبل بني إسرائيل، لأن الظاهر أن الغراب هو الذي علم ابن آدم القاتل سنة القتل لما بحث في الأرض، ولما دفن شيئا في الأرض كعادته فاهتدى القاتل إلى سنة القتل، لأن القاتل لا يتحمل أن يرى جثة المقتول لأنها تذكره بجريمته. هذه الآيات عباد الله تبين لنا كيف تكون المعصية وكيف تسول النفس للعبد أن يعصى الله عز وجل وأن يقع في هذه الكبائر وهذه الفواحش. وما يعقب المعصية كذلك من الندم ومن الحسرة ومن الإحساس بالخسران. فكما قلت آنفا: لا تحسبوا أن القاتل هو المنتصر، بل المقتول هو المنتصر، لأن القاتل ينتظر عقوبة في الدنيا قد تتقلب به الأمور والأحوال، وينتظر عقوبة في الآخرة كما قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال قبل ذلك: قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي أن الإيمان يمنع المؤمن من الوقوع في هذه الجريمة. ولذلك قال بعض العلماء بأن القتل كفر بالله عز وجل وخروج من ملة الإسلام، ولكن الجمهور والحق على غير ذلك، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا في قلبه أصل الإيمان، وقالوا في وقت المعصية يسلب منه الإيمان، فإن تاب رجع إليه مرة ثانية، أو أن إيمانه ضعيف جدا لا يستحق به وصف الإيمان، فكذلك المؤمن الذي يستحق اسم الإيمان لا يمكن أن يجرؤ على هذه الكبيرة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ولكن تعمد القتل هذه لا تتصور من المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر. فالله عز وجل يقص لنا هذا القصص الذي هو أحسن القصص، لأنه قصص حق، ولأنه مليء بالعبرة والعظة، ولأنه لا يقص من أجل التسلية وتزجية الأوقات، بل من أجل أن يستفيد الناس، من أجل أن يعرفوا هذه الجرائم وكيف أنها تستوجب خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة، وندما وحسرة في الدنيا وعذابا في الآخرة. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال العلماء ما أنعاه على كثير من العاملين أعمالهم، بكى أحد السلف عند موته فسئل عن سبب بكائه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا كان الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فكيف بأعمالنا ونحن لم نبلغ بعد درجة التقوى لله عز وجل؟ لأن درجة التقوى درجة عالية، هي درجة الإحسان التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. هذه درجة الإحسان التي هي أعلى الدرجات، ولذلك كان أصحابها لهم أوفر نصيب من أعظم نعيم الجنة، وهو النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي كما كانوا يعبدون الله عز وجل على المشاهدة كأنهم يرون الله عز وجل، فكان جزاؤهم كذلك أوفر نصيب من رؤية الله عز وجل في الجنة، ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله، لم ينكره إلا جاحد الإيمان. والتقوى استشعار قرب الله عز وجل منك، كما قال بعضهم لما سئل عن التقوى قال التقوى هي أن تعتقد بأن الله عز وجل قريب. وهذا القرب عباد الله ليس كقرب الشيء المخلوق من الشيء المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فهو عز وجل فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، والسماوات لا تقله ولا تضله، ومع ذلك هو قريب عز وجل. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وهذه معية المراقبة، معية السمع والبصر، التي تستوجب من العبد الحذر، وتستوجب من العبد الخوف من الله عز وجل. والمعية الثانية في قوله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، وقوله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. معية الله عز وجل للمحسنين معية النصرة، معية التأييد، معية سماع الدعاء، معية الحفظ والكلاء، معية النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال عز وجل: وأن الله مع المؤمنين. فهذه التقوى عباد الله هي شعور القلب بقرب الرب عز وجل. خرج رجل في ليلة شديدة الظلمة فإذا هو بامرأة كأنها علم أي شيء مرتفع، فراودها عن نفسها وقال: والله ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ قالت: فأين مكوكبها؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى عليه يغيب. هذه عاقبة التقوى عباد الله، أن يتقبل الله عز وجل منه عمله الصالح، وأن يوفقه الله عز وجل، وأن يحفظه الله عز وجل من السيئات. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وفي السياق حذف، فكأنه قال له: لماذا تقبل منك ولم يتقبل مني؟ فقال: لأنني أتقي الله عز وجل. فأخذ أخاه الحسد وأكل قلبه الحسد فقال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين، كأنه يقول له: إنني لم أجرم شيئا في حقك ولم أعتدي عليك، فلماذا تقتلني؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لم يقل له: لن أبسط يدي إليك لأقتلك، بل قال: ما أنا بباسط باسم الفاعل، يدل على أنه لا يمكن أن تسول له نفسه ذلك، ولا يمكن أن يحدث نفسه أن يقتل أخيه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولذلك الذي يعتدى عليه ظلما لا ينوي وهو يدفع عن نفسه أن يقتله، بل يدفعه بالأيسر، إن كسرت يده أو رجله فاندفع فلا يجوز له أن يقتله وإن كان الآخر ينوي قتله. فهذا دفع الصائل، فهو ينوي الدفع لا ينوي قتله. فقال هذا الولد البار: قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أي أنه لو تبين له أن الآخر يريد فعلا قتله لا يجوز أن ينوي أيضا قتله ويقول: لأنه يريد أن يقتلني، بل هو يبسط يده للدفع عن نفسه، لا يبسط يده من أجل أن يقتله. وإن أدى هذا الدفع إلى القتل ولكنه لا يقصد القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فإن قالوا: لماذا لم يدفع هذا الابن البار عن نفسه، وهذا المقتول لماذا لم يدفع عن نفسه؟ قال العلماء: يجوز له أن يستسلم للقتل كما استسلم عثمان رضي الله عنه لما أراد البغاة قتله، وكان علي قد أرسل إليه ابنيه الحسن والحسين، وأرسل إليه طلحة ابنه، وأرادوا أن يدفعوا عن الخليفة، وواجب عليهم أن يدفعوا عن خليفتهم، ولكنه منعهم من ذلك حقنا للدماء. واستسلم للقتل ونزل الدم على المصحف وكان منشورا أمامه. قيل نزل على قوله عز وجل فسيكفيكهم الله، فقالوا يجوز للذي قصد بالقتل أن يستسلم ويجوز له أن يدفع عن نفسه، ولكنه يدفع بالأيسر ولا يقصد قتل الصائل، والصائل هو المعتدي. قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وقيل لعله لم يقل له ذلك عندما أراد قتله، ولكنه يعظه في بداية الأمر، ولعل الآخر انتهز فرصة نومه أو غفلة منه فقتله ولم يمكنه من الدفاع عن نفسه. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. قيل لأن هذه مظلمة، هي أعظم مظلمة، أن تقتل شخصا وأن تفوت عليه نفسه فهذه تستوجب من العبد أن يأخذ من حسنات الظالم والقاتل ما يريد، فهل يترك له شيئا؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، وإن لم يكن له آثام، إن لم يكن للمقتول آثام أو فهو يدفع عليه من سيئاته، أو يتحمل القاتل سيئات نفسه وسيئات من قتل، أو يقال للقاتل خذ من حسناتي حتى ترضى، فإن لم يجد عنده حسنات يطرح عليه من سيئاته فيبوء القاتل بإثمه وإثم من قتل. كثير من الناس تجرأ على القتل في هذا الزمان عباد الله، ولا يدرون أن هذه الجريمة هي أكبر جريمة وهي أكبر كبيرة بعد الشرك بالله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل في وصف عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فبعد أن ذكر الشرك بالله عز وجل ذكر جريمة القتل، ثم ذكر جريمة الزنا لأنها تلي جريمة القتل. ولذلك كان حد القتل من قتل عمدا حده القود، أي أنه يقتل به إلا إذا رضي أولياء المقتول بالدية أو بالعفو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي أنه لا يزال في عافية وإن وقع في أي جريمة وكبيرة ما لم يصب دما حراما، لأن هذه الرزية الكبرى التي لا يستطيع أن يتحملها. ونظر ابن عباس رضي الله عنهما إلى الكعبة وقال: إن الله حرمك وشرفك وكرمك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل منك. فهل يدري القاتل أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة؟ حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة المؤمن وحرمة دمه وعرضه وماله في أعظم محفل شهدته البشرية في حجة الوداع، لما خطب الناس بعرفة وقال: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قوله عز وجل: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. العبد إذا أراد أن يعمل معصية يجد صراعا في نفسه، ويجد نوازع الخير فيه مع نوازع الشر كأنها في صراع، وكأن شخصا من داخله يقول له افعل، فهذا داعي الشر، وداع آخر ووازع آخر في نفسه يقول له لا تفعل، فهو متردد بين الفعل وعدم الفعل. فمن غلب على قلبه تقوى الله عز وجل والخوف من الله عز وجل، ومن تذكر الآخرة، من كان من المتقين يستحضر قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه، فهو غالبا لا يقع في المعصية، والله عز وجل يأخذ بيده. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ولكنه إذا كان الغالب عليه معصية الله عز وجل، وإذا خلا قلبه من الخوف من الله عز وجل، ولم يكن يستشعر بقلبه قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه، فإنه في الغالب يستسلم للمعصية ويستسلم لداعي الشر. قال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكأن النفس سهلت له قتل أخيه، واستشعر أن هذه ليست جريمة كبيرة، وأنه يمكن أن يتوب يعني بعد ذلك. والشيطان يخفي العواقب ويزين المعاصي والشهوات والجرائم، فيصير الإنسان كالعصفورة التي ترى الحبة في الفخ ولا ترى الفخ، فإذا أرادت الحبة وقعت في الهلاك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هو خسر أخاه لأن أخاه عضد له ومساعد له ومعين له، لو أراده عدو فإنه يجد أخاه معه، فخسر أخاه أولا، ثم خسر حسناته، لأنه سوف يأخذ من حسناته يوم القيامة أو يطرح عليه من سيئاته، فالقاتل هو الخاسر. والمقتول استراح، استراح من هم الدنيا، استراح من هم الدنيا. وإذا كان مقتولا في سبيل الله عز وجل أو بسبب إيمانه بالله عز وجل، فإنه ينتقل من نكر الدنيا إلى سعادة الآخرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تحسبون أن جمال عبد الناصر انتصر على سيد قطب، بل الانتصار هو الثبات على العقيدة والثبات على المبدأ حتى يلقى الله عز وجل. ولكن انتصار جمال عبد الناصر كان إذا تنازل سيد قطب عن قضيته، وإذا وافق جمال عبد الناصر، وإذا كتب كلمات كما طلب منه يسترضي بها طاغية الزمان، ولكنه أبى كالجبل الأشم وقال إن أصبع السبابة التي تتحرك لله عز وجل بالتوحيد في الصلاة لتأبى أن تكتب حرفا فيه إقرار لطاغية. فهذا هو النصر عباد الله، هو الثبات على دين الله عز وجل. لا تحسب الغلام في قصة أصحاب الأخدود انهزم لأنه قتل، بل هو انتصر لأن دعوته انتشرت، ولأن الملك الكافر لم يستطع أن يتسلط عليه بالقتل أولا، ولكنه ثبت على دين الله عز وجل ورضي أن تكون نفسه فداء لنشر دعوته حتى تنتشر دعوته. لا تحسبوا المؤمنين الذين سيق بهم إلى النيران المضرمة في الأخاديد أنهم انهزموا بذلك، بل كانت الهزيمة أن يرتدوا عن دينهم، خاصة وهذه الأوقات لم يكن فيها عذر بالإكراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك قال عز وجل: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، مع أن الظاهر أنهم يكونون مكرهين على ذلك ولكنهم لا يعذرون بالإكراه. فهؤلاء ثباتهم كان انتصارا لهم، وإن حرقت أجسادهم. والذي انهزم في الحقيقة هو الملك الكافر، ولكن هزيمتهم كانت تكون في رجوعهم عن دين الله عز وجل وفي ارتدادهم عن دين الله عز وجل. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وهنا خسران خاص بهذا القاتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي جزء من دمها. فكل جريمة قتل وقعت على وجه الأرض فإن ابن آدم الأول يتحمل نصيبه وقسمه من هذه الجريمة، ولأنه أول من سن القتل. كذلك من يسن السنة الحسنة فإنه له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فانظروا إلى مقدار هذا الخسران: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قال: احتار كيف يفعل معه بعد أن قتله، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ومن عادة الغراب أن يدفن الأشياء في الأرض، وقيل اقتتل غرابان أمامه فقتل أحدهم الآخر، فحفر القاتل للمقتول فدفنه، فاهتدى ابن آدم القاتل إلى سنة القتل وأحس بالصغار. وبعد المعصية يشعر العبد بأنه صغير وبأنه حقير وبأنه أخدم على معصية الله عز وجل، فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، صار تلميذا للغراب، فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ما حرق الغراب القاتل الغراب المقتول من أجل أن يخفي آثار الجريمة، لأن حرمة العبد وهو ميت كحرمتي وهو حي، ولكنه اهتدى إلى دفنه.